ومن قواعد كلام العرب أن الفاء إذا ذكرت بعد همزة الاستفهام دلت على تعلق الكلام المذكور بعدها بكلام سابق لها، أن الفاء إذا ذكرت بعد همزة الاستفهام دلت على تعلق الكلام المذكور بعدها بما ذكر قبلها. فقوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى متعلق بما تقدمه من الآيات من مستفتح سورة النجم والنجم إذا هوى حتى بلوغ هذا الموضع، وتقديره الذي دل عليه سياق الكلام هو ما ذكره القرطبي أفرأيتم هذه الآلهة أنفعت أم ضرت حتى تكون شركاء لله تعالى فيكون إبطالا لها.